من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا لكل خير وجنبنا كل شر واجعلنا هداة مهتدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، حديثنا هذا اليوم عن آية عظيمة في سورة عظيمة من كتاب الله جل وعلا، إنها آية في أعظم سورة من كتاب الله، سورة الفاتحة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أول آية في هذه السورة العظيمة هي قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذه الكلمة التي تتكرر كثيرا في حياة المسلم في ليله ونهاره، في ذهابه ومجيئه، التي هي من أعظم ما يتقرب به الإنسان لربه جل وعلا. الحمد هو الثناء على المحمود جل وعلا، وحمد الله جل وعلا أعظم من مجرد الشكر، ذلك أن الحمد هو الثناء على المحمود لما اتصف به من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، وأيضا الثناء عليه لنعمه العظيمة التي أنعم بها علينا جل وعلا. فحين نقرأ الحمد لله رب العالمين، معنى ذلك أن جميع المحامد، كل المحامد لله جل وعلا دون من سواه. ولذلك فأل في هذا الموضع هي للاستغراق، لاستغراق جنس أنواع الحمد، فإنها لله جل وعلا. هذه الكلمة العظيمة التي يندب للمسلم أن يقولها عند فراغه من الطعام، وعند تجدد النعم، وعند حدوثها، هي كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. في القرآن الكريم افتتحت خمس سور من سور القرآن بالحمد: فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وسورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي كل موضع من المواضع التي يؤتى فيها بحمد الله يذكر بعد الحمد ما هو كالعلة لهذا الحمد. ففي سورة الفاتحة الحمد لمن؟ لله الذي من صفته أنه رب العالمين، فنحن نحمده لأنه هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة دون من سواه، ونحن نحمده لأنه رب العالمين جل وعلا الذي رباهم ونشأهم ورعاهم بالنعم، فهو الذي خلقهم من العدم ورباهم بالنعم ونشأهم من حال إلى حال، يكلأهم ويرعاهم ويحفظهم، يدفع عنهم النقم ويجلب لهم جل وعلا النعم. وما بكم من نعمة فمن الله. تصور أخي المشاهد الكريم، تصوري أختي المشاهدة الكريمة، لو أن الإنسان عري من نعم الله جل وعلا لحظة من اللحظات، ما كانت حاله؟ كيف سيكون وضعه؟ كيف ستكون حياته التي يعيشها؟ ألا يعلم الإنسان أن هذا النفس الذي يتردد في جوفه ذهابا ومجيئا هو من نعم الله؟ ألا يعلم الإنسان أن هذه الروح التي بها يحيا هي من نعم الله جل وعلا؟ لا شك، هذه الروح نحن لا نعرف كنهها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ولكن الله جل وعلا أودعها هذا البدن حتى تقوم حياة الإنسان. وغير ذلك من النعم التي لا نعرفها ولكن الله جل وعلا أجراها في حياتنا، كما قال بعض السلف: كم لله من نعمة في عرق ساكن، مئات وألوف العروق تدب فيها الحياة في بدن الإنسان لا يشعر بها، لكن دفع الله عنا وعنكم النقم. لو أن أحد مجاري هذه الدماء أو الأعصاب أصابه ألم أو مرض، لاستشعر الإنسان عند ذلك نعمة الله جل وعلا في هذا العرق الساكن الذي ربما كان سنين أو عشرات السنين والحياة تدب فيه بنعمة الله دون ما ألم. وإنما تذكر الإنسان نعمة الله حين فقدها. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هو ربنا ورب كل العالمين بعد ذلك، وكل ما عدا الله جل وعلا فهو من العالمين. فالإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والشياطين عالم، وهكذا. في سورة الأنعام يقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهو يستحق الحمد لأنه خلق السماوات والأرض. وفي سورة الكهف: هو يستحق الحمد جل وعلا لأنه أنزل على عبده الكتاب، هذا الكتاب الكريم الذي هو القرآن الذي به حياة القلوب. فإذا كانت الأبدان تحيا بما ينشئ الله جل وعلا فيها من الأسباب، فإن حياة الروح والقلب هي باتباع هدى القرآن. فنحمد الله جل وعلا الذي من علينا بإنزال هذا الكتاب وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا في بقية السور يجيء بعد الحمد ما هو كالعلة لهذا الحمد. وربنا جل وعلا هو المحمود الذي استغرقت محامده الزمان والمكان، فهو محمود في الدنيا والآخرة، في الأولى والآخرة، وهو جل وعلا محمود في السماوات والأرض، مستحق للحمد دون من سواه سبحانه وبحمده. إذا استشعر العبد المؤمن هذه المعاني وهو يقرأ فاتحة الكتاب علم لما كانت هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، لأنها افتتحت بهذه الآية العظيمة وما بعدها من آيات. وقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل،